这一天مهما ومهما همهما لا لا بس مهما واحد حطيت ومهما كتبت مهما لا يجيب انجيل حتى بالواو ولا السلام عليكم سعد الباب لا هو موضع واحد ما في غيره كويس طيب ما معنى مهما مهما تأتينا به من آية تسحر بها فما نقول لك بمؤمنين ومهما يكون أجلنا الله مخالفة السلام ورحمة الله وبركاته ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن قالها فخلعها هذا شعر جميل ها؟ شعر جميل كله هذا ايه قزه هيك ايه صح كنا نحفظ النور متوسطة مقررة عندنا ما شاء الله يعني كان متوسطة جيدة في ذات الزمن ايه وشاركت في مسابقة وكنت ممثل المدرسة وفي الخطابة والإلقاء وكان عندي هذه القصيدة وبعدين كان يعتبرنا مسلم على مستوى مقتصر القصيدة أنا مرت في مدرستي معي واحد الله يذكره فهذا يعني كنت ألقي ومهما يكن كان يعني متحمس بالقصيدة ماني قد المسلم المحكم هذا قد أنا ماني شايف فيها أي حكمة القصيدة لي كلها ما فيها أي حكمة قل لي أنت أي حكمة يعني لاحظها يعني ومن هذا أسباب المنايا ينال ما كلها عارفينها طبعا لم تاني أنا ثاني في نص أول متوسط ما أدري إيش أقول يعني قلت هذا معروف يا اخي هذا حجمه وغضبت وقهوه يستفزني المهم هو مستمر معي كذا ويسال لي انت ليش بالبيت الاثنين طريقه في الفرقه كذا وبالبيت الثاني كذا فكان الوكيل واحد من المجمج الله يحفظه خير رجال طويل وكذا وعنده يعني خطاب وعنده ايش اللي يقول لي كذا النغم الموسيقى يبغى يتكلم فيه وانا ما انا فاهم ويشوفني اناظر كذا واناظر اناظر كذا واناظر يقوم المحكم يلتفت ولا يقول كذا هو قال يا زلمه ايه يا استاذ ناصر ما يصحش كذا يا استاذ ناصر معلش يا شيخ عبد الله ترى المصريين يعني ملكعين ملكعين؟ ايه يعني عندهم فهلة وعندهم يستفزنا أنا والثاني وأخي و في نوع نوع ونوع الله يخير أشوفهم مدرسين على حاجة أنا ذكرتها الآن يعني الله أيام الله طيب مهما وش معناها؟ هل هي متى؟ بمعنى متى؟ هي شرطية صح؟ شرطية مهما عندنا فيها مسائل أول شيء هل هي شرطية ثانيا هل هي فعل هل هي حرف ولا اسم ثالثا ما معناها فهل هي حرف ولا اسم اختلف بعضهم قالنا حرف بعضهم قال اسم والذي يترجح والله أعلم أنها اسم وش اللي يدعي اسمية كلها انه اعاد الضمير عليها قال وقالوا مهما تاتينا به يرجع عليها كذلك وان خال ومهما يكون عند امرئ من خليقه وان خالها خليقه الخليقه والخليقه يقول هي ترجمه عنها هي معناها على كل حال عودة الضمير عليها يدل على اسمية. بعض قالوا كونه يعني أكثر من 3 أحرف الدليل على اسمية. إيه هذا ممكن يكون بعد أيضاً دليل. لكن من أوضح الدلالات عودة الضمير. يعني عودة الضمير ما يكون إلا على اسمية. عودة الضمير ما ذكرها بمالك الأبي صح؟ الجر والتنوين والنداء وعلى المستدل للاسم تمييز الحسن. لا ما ذكر. وهي علامة أحيانا ما تدل بعض الحروف ما تدل عليه إلا بعض الأسماء ما تدل عليه إلا هو ما استوعب يعني. طيب ما تعود الإسناد إليه؟ لا. الإسناد وش هو الإسناد؟ ما في إسناد. لا الإسناد وش هو الإسناد؟ الإسناد أن تنسب شيء لشيء. الأسناد من أوضح علامات الاسم والإسناد. أوضح وأبين. لأن العلامات الأخرى قد يدخل عليها يدخل بها لبس. يعني مثل يدخل على حتى حرف. والتنوين هنا والتنوين لكن عندك هذا الإسناد هو من أوضح من أحسن وأوضح على كل حال هي اسم طيب معناها خلينا بس نستعرض شوية معناها أقرأ لكم عندي قالوا هي بمعنى ماء وقيل أعم منها وقد ذكر أن أصلها ماء ألحقت بها ماء على وزن كيف ماء وأينما يعني كأنها هي أصلاً ما أصلاً ما هذا تنبيه يعني لا ما تنبيه أبدل الهاء ألف هاء فأبدلت الألف الأولى هاء فأصبحت مهما من باب التخفيف وعليه تكون من باب التأكيد فهي تكون أعم وأكثر مبالغة من ما قال سيبويه وسألت الخليل عن مهما فقال هي ما أدخلت معها ما لغوا بمنزلتها مع متى إذا قلت متى ما متى ما تأتني آتك وبمنزلتها مع إن إذا قلت إن ما تأتني آتك وبمنزلة مع أين كما قال سعلا أينما تكون يدركم الموت يعني أين تكون يدركه الموت تامة جملة لكن لما قال ما زادها وبمنزلتها مع أي ما تقول فله الأسماء الحسنى ولكنه مستقبح أن يكرر لفظا واحدا ويقول ما فأبدل الهاء من الألف التي هي التي في الأولى وقد يجوز أن يكون ما وقد يجوز أن يكون ما كإذ ضم إليها ما وقد يجوز أن يكون ما يعني كان ما وما بس مش كل معناها انت طبعا الكلام ما ايه ما انا تم اسكت اسكت كان يقول كف هذه قالها بعضها قال معناها مهما كف بس هذا ضعيف الاقرب الاول بس خلاص انتهى وقد جاء في التطور النحوي وقد تضاعف ما لتأدية معنى الإبهام والتنكير فتصير مهما بدل مهما وتلحق ما بغيرها أيضا مثل أينما أيما أين متى ما كيف ما أين ما حد ما بس بس انتهى لا هنا طيب. الصيد في جوف الفرح لا ايه. ايوه هنا ما في شيء من الكتب يعني ايوه ما في شيء ما ذكر شيء يعني. لا ذكر بس يعني ما شيء متى شيء مهما شيء المهم انه حين اعطانا حاجه وشي انسيبوي وهذا يقولوا لنا ما هو ماما ما هو الخليل ماما بس هذا الفايده اخذناها قال هنا رقم جيد هو قال الماء للابهام و هذا بالتطور تنكير. النحوي اللي بهمه التنكير هذا جيد لان كله هذا ملحوظ اينما كيفما كله موجود هذا اللي هو ايش موجود معنى الماء ابهام والتنكير فيها معنى مبالغه ترى مهما ايه اذا قلنا انها مهما الا للتاكيد الحين طيب قال التنكير احيانا يكون يشتي هو التنكير احيانا يفيد المبالغه بس خلونا نشوف هذا يقول الزمخشري مهما هي ما المضمنة معنى الجزاء ضمت إليها ما المزيد المؤكدة للجزاء في قولك متى ما تخرج أخرج أينما تكون يدركهم الموت فإما نذهبن بك إلا أن الألف قلبت هاء استدقال التكرير المتجانس وهو المذهب الشديد البصري من الناس من زعم أن ما هي الصوت الذي نصوت به الكاف يعني كان يقول كف وما الجزاء كأنه قيل كف ما تأتينا به من آية لنسحر بها فما لا نعلم منه جزاء يقصد يعني شرط فإن قلت ما محل مهما قلت الرفع بمعنى أيما شيء تأتينا به لا معناها وشو أيما شيء تأتينا به أول نص بمعنى أيما شيء تحضر أي شيء تحضرنا تأتينا به ومن آية تبين تبيين لمهما والضمير في والضميران في به وبها راجعان إلى مهما إلا أن أحدهما ذكر على اللفظ والثاني أنثى على المعنى لأنه في معنى الآية هو نحوه قول الزهير وما ما يكون عند امرئ من خالقة ومن خالها تخفى على الناس وهذه الكلمة في إعداد الكلمات التي يحرفها من لا يد له بعلم العربية فيضعها غير موضعها ويحسب مهما بمعنى متاما ويقول مهما جئتني أعطيتك متى ما يعني متى ما وهذا من وضعه وليس من كلام واضع عربية في شيء هذا الكلام كان يقوله دائما في الدرس إنه لا تحلل لها أمثلة ها؟ إيه. أنتم جيبوا أمثلة قالها أصحاب العربية أما صح. نحتج على بعض كلامنا ما يصح أنا حقيقة فرحت بها يقول هذا لكن دائما يوم يشكلوا على واحد يقول ينحلهم مثال هم يقول هذا صحيح يعني العربية ما تخدم هذا الطريق إنما هي باللسان العربي ثم يذهب فيفسر مهما تأتينا به من آية بمعنى الوقت فيلحد في آية الله وهو لا يشعر وهذا وأمثاله مما يوجب الجثوة بين يدي الناظر في كتاب سيدور بين يدي الناظر في الكتاب السيدوري ايوه وش استفدت من الكلام؟ ان بمعنى ايش الان؟ بمعنى ايش؟ ما ابتدأ هذا الشيء عجبك اي شيء لا هو قال اي شيء هو معنى ما اي شيء هذا هي ما لكن مؤكد معنى ما فيها تأكيد والمبالغة لكن الذي يقول إنها بمعنى متى هذا غلط طيب وش سبب الغلط إنهم قالوا إنها بمعنى متى هو الكلام اللي قاله سيبوي هم فهموا بعضهم غلط ونبع علي بعض العلماء موضع ذلك يمكن ذكر أبو حاشم لكن أنا قرأت بعضهم قالوا شو السبب؟ قال السبب انه قاله بمنزلتها مع متى اذا قلت متى ما تاتني اتك يعني هو يبين ان كما متى اضيف الى الماء أيه. هذا ما اضيف الى الماء فهم بعضهم ان بمعنى ما بمعنى متى هو يقول الماء تضاف مع ما كما تضاف مع متى من هنا دخل الخلل في الفهم طيب ما تعرف شنو الفرق بين مهما تأتينا به من آية أيما تأتي مهما في تحويل أو شيء يعني الآن إلى الجر ما تأتينا به من آية الإسرائيلية فما نحن نقول ليس كمثل مهما أنت علمني وش معنى ما تأتينا به من آية الإسرائيلية فما نحن نقول يعني أي شيء تأتينا به هي نفسها سبت عليها كانت تقول ما أكد يعني أي شيء أي شيء يعني مبالغة أن ما نؤمن لك أبدا يعني على كل حال طيب هنا شو يقول يقول هنا قوله ويحسب مهما المعنى متى ما ويقول مهما جئتني أعطيتك وليس من الوضع العربي بشيء ألا ترى إلى قوله تعالى مهما تأتي به فإنه ينادي بأن المراد ما تأتينا به لا متى تأتينا والهاء به مفعول به لا مفعول فيه ولو كان مفعولا فيه لا لا لا لا لا لا لا ذكر أو لا ذكر فيه كما يقال اليوم خرجت فيه لأن الهاء فيه عبارة عن اليوم أما المفعول فضميره تارة يجيء مع الباء وأخرى بغير نحو ذهب به وأذهبه يعني يقول ما الدليل على ليست معنى متى إنه قال مهما تأتي به مهما تأتينا به ما قال فيه مهما تأتينا به طيب ما فهمت هذا بمتعلق به أتى أتى يقعد به ف... يا أخي الحين اللي يقول مهما بمعنى متى يرجع لها ضرب زمان والضرب ياتي ياتي متى أتيت به آتيك لأن هذا بقى ليس مثل بدير بدأنا نختل على المدى لا شيخ قال لأن الأتاء يتعدى بالباء فهذا الباء متعلقة بالإتيان وليس متعلقة بالمهما الحين إذا قلت متى متى تأتي فيه لا يأتي متى تأتي به لأن الأتاء يتعدى بالباء ليس بالفي طب يصير بعد نفسه لا لكن مهما تأتينا مهما تأتيني به واضح لأنه هو الاتيان به هذا الشيء يعني التعدي بس التعدي ليس غير لأن أعطيه تعدى بالباء ولا هي تعدى بالفي هي اصلا جدال ما نقيمه لان هي اصلا ليست بمعنى متى هو واضح يعني هو واضح هي ليست معنى متى يعني ما هي كلام واللبس حصل من كلام سيبويه تام طيب اي نعم هذا بنت صح قال غر هؤلاء كلام سيبويه وسالته طيب مهما قال ادخلت على اللغم مجلس متى تاتي طيب خلاص انتهينا اذا مش في آية تقول مهما تأتينا به؟ ايه المبالغة المبالغة والمبالغة تظهر هذا تظهر غيره تظهر واحد الآية وجد فيها المبالغة قالوا مهما تأتينا به من آية من هنا والتنكير لتسحرنا بها فما نحن نقال نحن لك بمؤمنين ما قدرت اليوم تدل على عدو معنى اليوم وأنه أبغى أن يستجيب لكل آية والغريب أنه ما في مبالغة لهذا الموضوع مهما تأتينا به من آية السنة والله ما طرق على بالي أبحث السنة هذه غابت عني على كل حال قليل قليل قليل على كل حال في كلمة هنا قالها الزمر الشريف يقول وأنا نجيت تعبية على أن بعض المسألة يقول هنا الجثوم بين يدي الناظر الكتاب يسمى الناظر الكتاب يسمى وليش يقول الكلام هذا البحر المحيط يعظم سيبويه. البحر المحيط يعني يعظم سيبويه. استهدى دماغ شديد. هذا كلام دماغ شديد. على كل حال هو هو هو هو هو هم يقولون عن الزمخشري بعضهم إن الزمخشري ما طالع كتاب سيبويه. وإن الزمخشري معتمد على نتف من ابن جني ومن ابن فارس أو كذا يقولون عنه. لا هو يذكر سيبويه. لا هو في البحر المحيط قال انه في شيبته جاور في مكه وقرا على بعض اصحابنا من الاندلس واصحاب الجزيره في الاندلس كتاب سيبويه وهو يشير لهذا من لم يعاني كتاب سيبويه هو جلس وقرا في باسواء على من ما بتمدر سنجل خلاص أخذنا حرب ترى ما ترى استفدنا إن شاء الله طيب يلا بسم الله الرحمن الرحيم تعالى وقدر كما يقول الله عز وجل ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون أين شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يسجدوا لهم جعلنا بينهم موبقا ويوم يقول هذا متى النداء ما متى هذا يقول يوم القيامة ولا لا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم نادوا شركائي الذين زعمتم هنا قال ويوم يقول نادوا والنداء هنا المقصود بمجرد النداء ولا النداء للنصرة نصرة للنصرة كما قال عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لهم وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ويوم يناديهم فيقول ما ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما أغوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون وقيل ادعوا شركائكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لأنهم كانوا يعبدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم الرسل إذن هو النداء تكرر في عدة سور وَمَنْ تقوم ساعه يبلس المجرمون ولم يكن لهم شركاء فاء وكانوا شركاء واذا ومن اضل من كتاب الله واذا حشر الناس كانوا اعداء وكانوا هدف من كتاب هذا نداء لا شك يوم القيامه والنداء المقصود فيه هنا هو نداء النصره ما بكر لكن انا لاحظ هنا انه قال ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فبدا بالشركاء وما قال نادوا الذين زعمتم شركائي ليش قالوا نادوا شركائي الذين زعمتم وفي آية أخرى قال وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء وفي تلك الآية قدم الشفاعة الزعم لا بل أنا أقصد بين الزعم والشركاء هناك قال وما نرى معكم شفعاءكم وما نرى معكم شفعاءكم هذه ما فيها تهكم لأن يقول وما نرى معكم شفعاءكم هم شفعاءهم هذا إطلاق حقيقي لأنهم هم يتخذونهم شفعاء الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء وقدم زعمتم ليبين أنهم زعمتم لكن هنا الإشكال هنا لماذا قال ويوم يقول شركائي الذين دعوا، لأن الآيات التي قبلها هم ذكروا أنهم شركاء لله، والله سبحانه وتعالى رد عليهم ما أشرك في السماوات والأرض خلق أنفسهم. فيعني هذا من باب الرد لما يقول باب التهكم بهم، أو على لسانهم أنهم ذكروا أنهم شركاء. يعني الكلام على هؤلاء الشركاء، الكلام هنا على هؤلاء الشركاء. لذلك هو قال ويوم يقول نادوا شركائي، ثم قال الذين زعمتم. طيب والسؤال هنا الذين زعمتم، هل الزعم يطلق على الكذب ولا على مطلق القول؟ ليس على حسب السياق، يعني معناته يعني انه اعم من الكذب. ايه اعم في دليل ايه في السنة اللي لاحظ في النصوص انه الكذب لا هو ذاك سامري انا هو ليس الكذب معنى نعم في دليل السنة في زعم ابن امي انه قاتل فلان من هو ابن عبيرة. هذا ما بي تكذيب، هي تنقل قوله فأين الكذب فيه؟ إيه زعم يعني ما تكذبوا يعني لا هي جاءت تستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم تقول انه زعم انه قاتل فلان ابن عبيرة فقال نفسه قد اجرنا من اجرته. وفي في حديث ابن عباس أتانا رسولك فزعم أنك تقول، صرح في الفتح أيضا عن هذا الموضوع من الزعم أعمل ما هو الكذب. صحيح أن الزعم أعم من قضية الكذب. ها؟ لا لا حديث ضمان ما فيش تشكيك إلا هو أنا بقول كذب قد يكون فيها في شك لأنه جاي يتأكد ده هو ذاك سام الغير أنا شك مضمن ما أنا شك أيوة هذا كنت بقول فهو هو هنا يعني قد تكون هي مطلق القول لا لأنه هو كان يشك في صدق هذا الرسول هو يتأكد وتلك التي قد زعم ابن أمي أيضا قد تكون يعني هل هو يعني أيضا هو جاد ولا ما امتلأ قلبها من هذا لكن هو لا يطلق على الكذب قد يكون فيه شوب من شك وما يمكن يكون هو بنفسه زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا هم قالوا قولا حتى لو جدت تأمل هم قالوا قولا فيه غير متأكدين منه هنا قد نفس الكلام الذين زعمتم على يدل على انه زعم ليس عليه دليل لو قال اتانا رسولك فقال كان يعني مصدق هو لكن متاكد زعم هذا يعني صحيح ولا ما قال اتانا رسولك فكذب عليك ولا قال اتانا فقال قال اتانا فزعم يعني فيه شوب من ريبه او شك ويوم ينادي فيقول ويوم يقول نادوا شركائي لكن هنا أضاف الشركاء له ومن قال لأنه قال ولا معكم اتبعكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لم يقول ويوم يقول نادوا الشركاء أو الشركاء الشركاء وإنما قال شركائي هنا ايضا هو من باب نعم حسب ما هم يظنون وهم من باب التقريع ترى التهكم طيب قال الذين زعمتم نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم الفاو شفي تعقيب يعني كانوا فعلوا ذلك هذا المقام مباشره طيب السؤال هنا هل هم فعلوا ذلك استجابة للأمر ولا طلبا للنصرة؟ طلبا للنصرة يتشبث يعني الإنسان إنما يغرق يتشبث بأي شيء كيف يتشبث وهو في ذلك اليوم الرهيب؟ حتى في النار يتشبث بهم يقولوا يعني يظنوا أن شيء من العذاب خفف بالنا شويه. لا لا ايه هذه منها طيب. لا لا لا, لا يقولون لكبرائهم, يقولون لكبرائهم في النار يعني نحن كنا تابعا لكم فلم تمولون عنا من عذاب الله. نعم قالوا يعني يعني يتشبثون شوي يعني ممكن يفيد يتحملون عنهم لانهم كانوا في الدنيا يقولون نحن نتحمل فقالوا شوي يتحمل منا. ويصير ايضا من اظن ميت من الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه ومن كذلك يدعونه هنا وهنا. اسئله يوم القيامه داخله فيها والله يمكن لا هذا يوم هذا يوم من اظن ميت من الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وكانوا هذه لكن على كل حال يعني من اظن ميت من الله انا هنا بس اتامل أقول يعني هل من دعاء أو استجابة الأمر لا يظهر أنهم يعني يدعونهم يطلبون النصرة وهذا يكون من باب زيادة التأييس والتهليل. طيب هنا قال الذين زعمتم فدعوهم يعني دعا أنهم فعلوا ذلك مباشرة وكأنهم في ضيق يعني ما فعلوا هذا من إلا للضيق الذي هم به. وأيضا أنه عبر بالماضي أيضا أيضا للتعجيل المباشر كأنهم فعلوا ذلك بسرعة. السرعة يدل عليها أمران, الفاء يدل عليها صيغة الماضي الماضي. طيب فلم يستجيبوا لهم فلم يستجيبوا لهم يعني كأن النداء هنا طرد ولم يقل هنا فلم يسمعوا قال فلم يستجيبوا لهم. وهل عجب الاستجابة هنا هي السكوت عنهم ولا أنهم يتعذرون منها؟ هذا وهذا كله تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فعدم الاستجابة إما أنه يسكت ولا يقول شيء أو أنه يرد عنه يتبرأ منه وما كنتم إياه تعبدون ونحوها من الآيات التي تدل أنهم يتبرؤون منه. فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. طيب هنا الإشكالية اللي وردت هذه من أشكال حقيقة اللي أشكلت عليها بينهم هي فيها ثلاث إشكالات ما قال شنقيط فيها إشكال معنى الموبق وش والإشكال الثاني بينهم بينهم ترجع إيش يعني ترجع هل ترجع للكفار والمؤمنين للكفار مع بعضهم ولا الكفار والمؤمنين يعني الحقيقة إنه هي أشكال مع بعض. ولكن السياق بينهما بين المدعوين بين الشركاء وبين هؤلاء الزاعمين. والله يا أخي هي أشكال مع خلني أوريكم كلام عشان كيف والغريب اللي شيء كذا يعني يعني يرجح يعني نجي إن شاء الله يقول هذا جهة المراد الضرب البينية والثانية في مرجع الضمير والثالثة في المراد بالموبق. يعني المراد الضرب بين على حسب معنى الموبق ومرجع الضمير البين. يقول هو أن الموبق قيل المهلك وقيل تثبط فهلك الراغب يقول تثبط تثبط بعد هلاك. وش معنى تثبط؟ يعني كأنه يقول تعب وبعدين بعدين هلاك أو هلاك شيء في شيء أو قنود. يا أخي أنا شفت كلمة هذي بس ليش لا أستوعب الراغب؟ أي أنا قرأتها في البيت بس مش نفهم يعني ما وجدت لها مسافة ما أدري شيء وهو مختصر جدا وبقى علي أحيانا يطول كثير وهذا هنا سطر ما سوى هنا بالصدر أقل من سطر لا شايف إما هو يقصد القنود أو يقصد التعب وبعض فلا فالتربوط ممكن يقصد القنود بس ما جاب لها مثلا ولا والله أنا والله ما فهمت وعنده شيء فيها بس ما عنده لكن حنا خلنا ندأم هذه يمكن الله يجعل لنا مخرج مخرج ابن فارس إذن ما ذكر شيء ما ذكر شيء المبق قيل المهلك وقيل واد في جهنم اللي يقول واد في جهنم يحتاج إلى دليل طيب وقيل مهلك وقيل موعد طيب إلى آخر ما ذكر ثم هو قال رحمه الله التحقيق يقول أن الموبق المهلك طبعا هو اذا قلنا ان الموبق المهلك لا شك انه مهلك خاص يدل عليه لفظ موبق فنشوف كلام الراغب ولكن كره الله بعثهم فثبطهم ايش معنى ثبطهم انا كان الحال الحاجه اللي شيخ ودي كنت ابحثها اليوم ونسيت ثبطهم اي ثبطوا ايش معناها تثبيت يقول ايوه و يجل جالسا مع القنوط مع القنوط كانه ما ادري ايش طيب. القنوط اليوم داخل اليوم ماشي على القنوط اليوم ما انهم طار ورجعك خبر سام مشاكل ايوه هذا هو بعد العزل ممكن. قال تعالى فثبتهم وقيل قعدهم مع القاعدين. قال حبسهم وشغلهم. وقال ثبته المرض وأثبته إذا حبسه ومنعه ولم يكد يفارقه. ولم يكد يفارقه. إيه؟ هذا من الكلام. الراغب. وذاك الثاني. وكله راغب. لا صاحبنا الثاني. قيس ما طلع. ثبتها. زاد المعاهد يا شيخ متى بيطلع تكفى الكتاب العظيم ذا؟ الآن يبدأون في الزرق يطبعونه؟ لا الآن يبدأون في التحقيق تحقيق لا يا شيخ الإعلام إن شاء الله إلى نهاية الشهر لا ما أنت قلت إنه خلاص؟ لا لا لا الإعلام أولا الإعلام هو طيب هو خلاص زاد المعاهد انتهينا من المقابل ما بحس لازم يسكت اكتب سبق قال اكتب سبق ذكرت لا تب انا كاتب شيء اخر من الزاد ولكن يوصلون على للطباعة يعني متى تقريبا بعد رمضان القادم السنة يعني اكتب هنا الصفا ايه طبعا سنة الانجليز خلاص الله يبين سنة رسالة طلعت رسالة أكلتها الأرض صحيح؟ أي والله يستحق ها؟ هم يعرف ممكن يستحق ممكن إيش؟ يستحق ليه؟ ليه مو ما هي طيب ما هي جد صحيح؟ تصرفات من النص والنصوص الحقيقية خطيرة أدون دار عبد القرآن أتسابقون طبعتكم الله أعلم لأن لقيت عندكم خطأ هنا لا في إنما لا ها؟ يظهر أكثر لأنه يسرعون على هذا الشيخ يقول فتظهر أشياء مو زي أول أول تأنون هذا قديم لكن الشيخ عزير سمعت منه يقول كنا نريد أن نشتغل عليه لكن قالوا لازم لا في عجيب هذا وجدت شيخ هنا أدوار بيان ناسب القول ابن القيم ما أدري من الشيخ وكيف جاء أنه يقول أهل مكة يهلون من مكة من داخل مكة ما يخرجون للحج تعجبت وابن القيم إنه بعده هاي ابن القيم ينسب لمن؟ لقول ابن القيم أن البخاري لا هو ذكر عن ابن القيم قوله انه يرى انهم يهلون بالعمره ايه من مكه مو كلام صريح اما اذا كان البخاري واضح ما في مشكله يعني ممكن يحمل كلام البخاري لا هو نسب الى ابن القيم يمكن وهم طيب ايه ما ادري من شيخ وكيف ولا من دولا ايه لا هم لما اشتغلوا عليه الا هذا من اشتغلوا لا كده صوروا وقت كده صفوا وطبعوا يعني ما راجعوا لأن أحد أراد استعجل هذا هو استعجل وإذا في الطبعة الثانية هم يحاولوا معهم يعني هذا مثل الطبعة الأولى إيه طبعة أولى كده كله إلا ممكن ظهر في اللي شوية لا يقولون في تصحيح شيخ يعني ما يصلح كده يا أخي بس هنا هذا أحد والله مشاريع كله كله كله ورثة الشيخ ورثة الشيخ أصلا يريد انتباه لا يتبع ورثة الشيخ قطعوه ولا على حسب الدعم لا لا على حسب الشيء تسموه المشاكل معه لا لابد نرفع الآن حتى في الطبقة الثانية يعني كان مفاوضات قبل الطبقة لا يبغون ايش يعني طيب ليش عالم الفاضي يقبل مثل هذا المشاكل اصلا الشيء مكتوب كان ابو زيد من بداية زيد ابو زيد كان مريد مشكلة للعرب فكان الان من دمه ايوه هذا معروف ما اشتغلوا وما بقيت هو جاءت طبعة جديدة دفع إهام الاضطراب واحد اسمه أي أحمد بدوي عشان مثل ذلك وبين السقط اللي هنا طيب نكمل شيء يقول والله التحقيق أن الموبق المهلك و طيب وقال أو يوقفون بما كسبوا يهلكون فموب يقول نفسه فبائع موبقات والسبع الموبقات يظهر لي من اللغة من النصوص أنه ليست المهلكة بس أشد حتى أو يوبقهن بما كسبوا من آياته الجوار في بحر كرعلة هي شئسكن الريح بأضلنا وواكد عرضته أو من آياته الجوار في بحر هي شئسكن الريح بأضلنا وواكد عرضته لذلك الآيات التي تسبب أو ينبقهن حديث الشفاعة يا أخي ما هو بس ومنهم الموبق بعمله هو هلاك مع التثبت ثبت إيش؟ ومن يشتري حسن الثناء بماله يصن عرضه من كل شنعاء موبق طيب فيقول القول انه العداوه هذا قول وظاهر السقوط طيب هذا المهلك الموبق المهلك طيب لفظه بين يقول على قول الحسن المطلق أن الموبق العداوة فالمعنى واضح وجعلنا بينهم عداوة يعني كان يقول جعلنا بينهم موبقا إذا قلنا الموبق العداوة خلاص سهلت يصير والبين بين هؤلاء يعني عشان. بينهم يعني كما قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو وقال لم تخطم دولة وثيان موادة بينكم من حاجتينكم يوم القيامة يكون بعضكم بعض ويلعنوا بعضكم بعضا وش يصير معنى الآية؟ لكن موبق العداوة انه يوم القيامة يجعل بينهم عداوة ويتبرى بعضهم بعض ويلعن بعضهم بعض صح؟ ايه ولكن تفسير الموبق بالعداوة بعيد قال بعض العلماء المراد بالبين في الآية الوصل وهذا غريب الوصل عكس البين البين هو القطع ترى صح؟ لكن بعضهم قال الوصل أي وجعلنا تواصلهم في الدنيا مهلكة. يعني كانوا يقول وجعلنا بينهم يعني جعلنا وصلهم مهلكة تواصلهم مهلكة أدى إلى هلكة. أيوة هذا بعيد. طبعا هنا في خطأ إنه قال وجعلنا تواصلهم في الدنيا ملكا وهي مهلكة. وقال بعض العلماء جعلنا بينهم مبقى وجعلنا الهلاك بينهم لأن كل منهم معين على هلاك الآخر لتعاونهم في على الكفر والمعاصي فهم شركاء في العذاب. وجعلنا بينهم يعني كانوا يقولون مشتركين في العذاب. المهم هو رجع في النهاية وقال بعضهم بين المؤمنين والكافرين. إذن هنا البين هي يا بين المؤمنين والكافرين أو بين الكفار نفسهم والموبق إما الموعد ولا المهلك. وهو يرجح قال وأجراها على ظاهر القرآن أن المعنى وجعلنا بين الكفار وبين من كانوا يعبدونه. إذن البينية بين من ومن عنده بين المدعوين والداعين. ممتاز. ومهلكا لأن الجميع يحيط بهم الهلاك. بس يا أخي هذا المعنى أنا ما شفت أحد قال قالوها أحد المفسرين يقول جعله بين مشي لأن الجميع يحيط بهم الهلاك من كل جانب كما قال تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. إذن مش البينية بينهم والعذاب العذاب إيه؟ وقلنا فسره بالعذاب. ها؟ فسره بالعذاب يعني إيه؟ المهلك الموبق المهلك والبينية هو الشيء العذاب إنهم منغمسين كلهم بالعذاب ويحول بينهم وبين بعض العذاب لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. وبما ذكرنا تعلم من نظمه في قول بينهم قيل راجع إلى أهل النار وقيل راجع إلى أهل الجنة وأهل النار معا وقيل راجع إلى المشركين وكانوا يؤمنون بهم. وهذا هو أظهر الدلالة ظاهر السياق عليه أن قوله ويوم يناديهم ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ثم قال مخبرا عن العبد يقول وجعل بينهم موبقا أي مهلكا يبصر بينهم ويحيط بهم. هذا الذي رجعه رحمه الله. بس يا أخي أنا أشكل عليه الترجيح. الآن هو يقول وجعلنا بينهم موبقا بينهم أي بين الكفار هم ومعبوديهم من دون الله الكفار كلهم شركاء موبقا أي مهلكة. البينية إن النار حضرتهم وكل واحد محجوز عن أخيه الكافر بالنار. بس يا أخي هذا يشكل عليه السياق بعد. ليش؟ وش قال بعدها؟ وراء المجرمون النار فظنوا وراء المجرمون النار فظنوا إلى الحين ما بعد دخلوها أصلا حتى وراءوا ما دخلوها. من تكفى بجيب كتاب السابع تفسير ابن جرير أظن كيف ابن كثير أظن مكتوب هناك يقول بعد. فأنا أقول أنا أقول هنا تعليق على هالكلام أقول يشكل عليه ما جاء بعده وراء المجرمون النار فإنه يشير إلى أن هذا كان قبل دخول النار. إذن أنا لا يكون مثلا كما في الأعراف يعني أجمل في البداية بعد نفصل بس ما وجه الإجمال والتفصيل نفسه زي في الأعراف عبدالله أول السورة؟ أيوة في البداية فهلاكهم ثم بين أخوان أخوان خلناكم ثم صورناكم ثم حين بداية المصحف بكثير بعذاب يعني مثله يعني يأتي مثلا يعني كأنه شيء متأخر يذكر في المتقدم هو يكون خلاصة هذا موجود أيوة بعدين فصل هذا وراء المجرمون النار فصلنا المواكب ولم يجد أنها مصرفة هذا هو جعلنا بين الموجود. بس احنا دائما اذا قلنا اللي تقيل يكون دل عليه دليل ما يدل الذي يمنع ان يكون غير هذا. وكم من قرية احلفناها وكم من قرية احلفناها بعدين فجاءها باسنا هذا بيان الفلاح بس هذه واضحه هنا نفس الشيء لا ما بنفس الواو هنا وراء المجرمون كانه مجرم هي بنفسه هناك واضح انه ليس متقدم واضح. وكم من قريه اهلكناها فجاءها هذا من باب الاجمال والتفصيل معهود اسلوب معهود ليس هذا على هذا الاسلوب. على كل حال يقول طيب شيخ ايضا موبقة هل هو مصدر ميمي او هو ظرف؟ اذا قلنا مهلك وش يصير؟ مهلك مصدر ميمي هو لقب مصدر ميمي هو كان سامري يقول فيه يدل على سرعة يعني السرعة مقارنة بإيش؟ بالمصدر؟ بالمصدر يعني متعبة هلاكا غير مهلكا يعني إيه. كذا إيه. وأنه يقول إن مهلك أسرع من هلاك من هلاك كان أنا زمان قرأت والله حلوة دي حتى دي كويس معناها إذا البيوت هذه موجود عندها موجودة وهو قاعد كويس يقول هذا خلص خل اصحبوها ما لنا نشوف كلام يقول يا أخي بالكثير والله يا علي عشان يقول والله من السياق هنا أن المهلك أنه المهلك ويجوز أن يكون واديا في جهنم وغيره إلا أن الله تعالى أخبر أنه لا سبيل لهؤلاء المشركين ولا وصول لهم إلى آلهتهم التي كانوا يزعمون في الدنيا وأنه يفرق بينهم وبينها في الآخرة بالوادي هذا بالوادي وبالعذاب قال لهم أنه بينهم فلا خلاص لأحد من الفريقين إلى الآخر بل بينهما مهلك وهول عظيم وأمر كبير يا شيخ كلامه كويس هذا ممتاز يقول بل بينهما مهلك وهول عظيم وأمر كبير هذا مش الله أعلم هذه أهوال يوم القيامة ليش يا أخي هالآيات تبين حسرة هؤلاء أشد الحسرة شلون أنا هذا اللي تبين صراحة إنه فلم يستجيبوا لهم أيوة وبعدين في بينونية بينهم أيوة بالعذاب لا هو وشد قال ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم أصلا هو يقول نادوا ثم والنداء هنا مطلوب فيه النصرة هم يقول شركائي ويتهكم به ثم يقول فدعوهم السرعة لا بالفاء ولا بالفعل الماضي ثم يقول فلم يستجيبوا لهم ثم يقول وجعلنا بينهم موبقا ما استجابوا لهم وجعلنا بينهم حتى ما يستطيعون يخلصون لهم بينهم أهوال وعرصات يوم القيامة وأهوال ذاك اليوم وجعلنا بينهم وهل المجرمون في ذاك اليوم هم في نعيم ولا بعذاب هذا بعدها قال ورع المجرمون النار هنا ورع المجرمون ما بعد وقعوا فيه لكن ورعوها وهذا نفسه عذاب أليس في الحديث أنه يؤتى بها تجر لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك وهم هنا إذا رأوها هذا عذاب شوف شو يقول ابن كثير يقول فإذا رأى المجرمون النار تحققوا لا محالة أنهم واقعوها لكن ليكون ذلك من باب تأجيل الهم والحزن لهم فإن توقع العذاب والخوف منه قبل وقوعه عذاب ناجز يعني والله هذا من أشد التهويل والهول أنا صراحة يعني متأمل لقيت الآيات الزلزلة الجروب صراحة تذكرت شخصا يقول كان عن كل خلف يعني هو مناسبة العذاب يعني ترى توقع العذاب أشد من العذاب يعني بعض اللي يسجنون أو شيء ترى كله يمسكوا يجلدوا أهون عندهم يخلي يشوف واحد ويحضر الصوت ويحضر لأن بعض الناس أنا ذكرني يعني بعض اللي يمسهم بهذا أنه يتعذب يعني يتعذب ويحضر يعني خوف العذاب أشد من العذاب يا أخي يقول إذا ضربني هانا عندي لكن إذا أحضره وراح يحضر الأدوات وهو ها ولذلك في الحديث اللي سلمناها عن السكين أن تذبح الشاة وصاحبتها ترى قال فليحد شفرته والذي يحدى بها كذا يقول عليها ما مكانك تعلم. فهذا والله المعنى أنا راق لي كثير وتأملت في الآيات ورقيتها على هذا قال ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم. إذا نقول يعني هذه آية في الآيات فيها التهويل والتفضيع شدة الهول وفضاعة عذاب الكفار يوم القيامة يتبين ذلك أنه عدة أمثلة منها أنه قال ويوم يناديه ويوم يقول نادوا شركاء فيدعوهم هو أن ينادوا شركاء وهو دعاء النصرة والإحاطة ثم يقول شركائي ويسميهم شركاء تهكم به ثم يبين أنهم يمتثلون بسرعة طلبا للنصرة من هور الموقف يقول فاء بالفاء والماضي ثم يقول فلم يستجيبوا لهم بصريح اللفظ أنهم لا يستجيبوا لهم هذا حسن وإذا ممكن يكون الفائدة على التعقيب أنهم على طول يعني يقولون لا لا خلاص ما نفعل أنهم فلم صح وأيضا تدل على التعقيب أنه تظهر عدم الاستجابة لهم مباشرة لزيادة في الحسبة ثم يقول بعدها وجعلنا بينهم موبقة يعني بينهم مهلكة هو ما قال حتى وأحلنا وحال بينهم وبين بعض لا حال بينهم بالعذاب وجعلنا بينهم موبقة حتى اللي بينهم هلك وهوان مثل ما قال من كثير والموبق هي بنفسها أيضا تدل على الشدة على شدة المهلكة واجده الحديث الموبقات سماهم الموبقات أو يوبق نجمة كسر قال ورأى المجرمون النار هنا أيضا ذكر أنهم يرون النار وهذا في حد ذاته عذاب لأن توقع العذاب وانتظاره عذاب وما بالك عاد إذا كانت النار تأتي على صفة أيضا رهيبة يعني 70,000 زمام يجرها مع كل زمام 70,000 يجرونها والجر هذا لا يظهر أنه والله أعلم أنه مو سريع يعني يجرونها تكون أيضا تأتي تدب دبيبة هذا هون ذكر الشبول يقول يا أيها الذين آمنوا أو يمسكونها هي تريد تهجم عليهم يمسكون بالله. لا بس يجرونها ممكن يجرونها لا هذه يجرونها وفي آية أخرى قال إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها الله إذا رأتهم شوف هي بعد ترى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا يا شيخ تعذبون كل شيء بالرؤية وتعذبون بالسماع سمعوا لها وبعدين من مكان بعيد مقبلة جاية يا ولي وش يقول هذا والله ده هو الحين هو ما بعد عنده يا شيخ اللي يذوق هذا الكلام يا شيخ أكبر يقول إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظ وزفيرة تغيظ غضب وزفير وما بده شيء والملائكة تجري يا أخي والله يا هو سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك ويجرونها ويسمعون لها الصوت ويرونها الله ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولذلك الله عز وجل يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار شكرا زحفا وصار من السبع المهلكات المبقات التولي الزحف. يوم الزحف ليش هو يسمى الزحف زحف لأنه شديد حتى علمه لأنه شديد لأنه جيش كبير ضخم يعني ما يمشي إلا رويدة رويدة فالخوف هنا يأتي الإنسان ليه هما لو جاب سرعة واشتبكت الدوية خلاص. لا بس هو تشوفه رجع يعني يمديك تهرب ومشوا على بطء مرعب انه كبير الجيش وهنا تزيغ القوت. لذلك قال يا ايها الذين امنوا ارتقبوا الذين كفروا زحفا يعني حتى اشد هالمواقف فلا تولوهم الى البحر ومن يولهم يوم يدوها ويوم كان من المهلكات. انا يعني اشبه هذا اقول يعني وراء المجرمون النار فظنوا انهم مرفقون. طيب وراء المجرمون هنا ليش اظهر قال وراء المجرمون؟ طيب خلنا ها يعني يسجل عليهم يسجل عليهم وانا الاجرام هو السبب. ايوه يسجل عليهم او يسجل عليهم الاجرام وليبين انها سبب هي العله. طيب وش في الاجرام؟ ايوه هذا المره الماضيه هذا كان عليك. لا عليك يا شيخ. لا لا لا نديم هو اللي جاب الفرق. لا لا اللي قال لماذا قال مجرمون ولم يكن ظالمون. اي لا هذا الشيخ قال انا نديم. لا من اللي قال نديم؟ لا هو جاي يعطيك يا عبد الله اصل اكثر خلاص سيدنا عبد الله وسالنا عندنا السراج وعبد الخالق اللي محملهم والله سراج انقطع عندنا فتره الله اعلم مثل الحمد لله بعض الشيء. وعبد الخالق شيء ما حملت مره يعني كانوا عبد الخالق ما يخلقين عقيده ذولا ما هو فيها حمله شويه عشان يقوى. اذا جت مساله عقليه لا لساتي مع الخضر وال الله يستر. طيب قال اصل الجر قطع الثمر عن الثمر عن الشجر. والرجل الجاري وقوم جرام وثمر الجريم والجرام رديء التمر وجعل بنائه بناء النفاية واستعير ذلك لكل اكتساب مكروه. لكل ايش؟ اكتساب مكروه. ولا يكاد يقال في عامة كلامهم لكيس المحمود ومصدره جر. وقول الشاعر جريمة ناهض في رأس نيق فإنه سمى اكتسابها لأولادها جرمة من حيث أنها تقتل الطيور أو لأنه تصورها بصورة مرتكب الجرائم لأجل أولادها كما قال بعضهم ما ذو ولد وإن كان بهيمة إلا ويذن لأجل أولاده. فرق بين الإجرام وبين جرم. المهم أنه فيه اكتساب. المجرم هو هو هو هو هو الظالم اللي يكتسب الحرام. إذن هنا ليش قالوا وراء المجرمون النار؟ يعني كانوا يذكرهم بذنوبهم الذي اكتسبوها. يعني هذا مناسب جدا بعد هذا التهويل اللي هوّل عليه. قال وراء المجرمون وترى الناس يستعملون هذا الشيء. يعني إذا قال يا مجرم هو يقوله يعني بعد أن رأى موبقاته. ففي تناسب يعني حتى بين موبقاته. طيب هنا مهلك الشيخ اللي توبلت ان المصدر الميمي فيه سرعه وجعل بينهم موبقه ايضا هذا يصير وجه يكون وجه من التفضيع عليهم انه قال وجعلنا بينهم ما قال هلاكه قال مهلكه يدل على السرعه بعد. بس هذه كلمه تجيبها لنا يا شيخ وين هي موجه الثالثة الرابعة. إيه أذن فيه. أشوف. حياك الله. طيب رأي مجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا أنهم واقعوها. أيضا مما يدل على التفضيع. طيب فظنوا هذه يتكلمون فيها دائما يقول أنه يظن بمعنى أنه ما يقنوها. إيه ذكرنا في سورة يوسف. طيب قال فظنوا انهم مواقعوها. طيب مواقعوها ما قال فظنوا انهم مثلا واقعون بها مواقعه والمواقعه قالوا تدل على المبالغه في المفاعله والمفاعله تكون من طرفين صح لكن هنا ليس المقصود فيها هذا مبالغه المقصود المبالغه يكون هذا ايضا وجه اخر كيف قبله ما قال أيقنوا ظنوا انه اي هذه قلبها قبل وجدنا نلقى فيها شيء لا بعضهم قالوا هذا ولكن هو خالف سامري بعض كثير من اللغويين يقولون اذا جاء ان بعض ظنه يفيد اليقين جاء ايش ان بعض ظنه يفيد اليقين او قبل ظنه لا بعض ظنه اي ظن ان ولكن هو يعني ذكر نصوص كثيره للعلماء بعدين قال لا في معنى شك ظاهر شوي شيء ما شوب وشك شوب وشك هو سامري رجح هذا هو نجيت له هو ما يكون من الخوف اللي هو مثلا نحن نخاف من اختبار نقول الاستاذ ما ياتي الخوف هل بيقول بذلك؟ اي بس كلمه ظن هل هي في الشك في اللغه هل فيها شك؟ يعني هل فيها شوب من شك؟ حتى ما تجي هنا وظن انه اني ظننت اني ملاقي حسابي حتى جت مع المؤمنين هذه اني ظننت اني ملاقي حسابي هو في عيشه الرؤيا صح اني ظننت اني ملاقي حسابي ما بالمؤمن في شك وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليك وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليك هنا يمكن انه مثل وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه انهم يتوقعون شيئا يعني ينتظرون على امل الذين يظنون انهم ملاقو ربهم يظنون في شيء مستقبل يعني ينتظر شيئا وصائم موقن بس ينتظر لكن اذا راه كان عالما كما يقول عين اليقين وعلم اليقين قد يكون هذا والنصوص تحتاج دراسة النصوص هذه لو تدرس شوف حتى هذه الآن ظنوا أنهم واقعوها ما بعد واقعوا هم صحيح عالموا بس إنه في انتظار ولكن حينما قرأت هذا أشكال هذا الكلام ابن تيمية هنا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنه قد كذبوا يشكل هنا هذا لأن هنا فسرنا مو في يقين بعض ظننا في أن موجود وظنوا أنه أي لكن في أبلغ منها بعد وتظنون بالله الظنون لا هنا ما في أنه ما في أنه آه. أنا ما أتكلم عن أنه أنا أتكلم عن ظن أنا أقول ظن الذي يظهر لي فيه فيها توقع لكن هي ليست بمعنى العلم تماما لكن قد تكون بمعنى وقد تكون فيها شك لكن المعنى اللي يخصها يعني وسامري قال زان درجات هو نفس كلام ابن تيمية زان درجات ماشي قد يكون من الوهم وقد يكون قريب من اليقين صحيح والقرائن مثلا زي النام مثل هذه القرائن مساعدة للتقوية هنا جانب وهذا ماشي وقال مع ذلك موجود فيه نوع من الشك أو شيء بس أنا ما عندي له نوع من الشك شفت اللي هو قال والآن هون ما عندي له نوع من الشك أنا عندي إنها إذا أتت بمعنى العلم فالشيء اللي يخصها هي الانتظار إنه ما وقع شيء توقع يعني فيها توقع هذا الذي يظهر لي وهي تحتاج النصوص جمع نصوص جيد وهذا مثله الآن وإذا قلنا الشيء هذا الآن وظنوا أنهم واقعوها وهم فسروها الآن بأنهم عالموا أنهم واقعها ترى تبين هي شدة العذاب شلون؟ إنه يترقب يعني رأى ويترقب هي يعني انتظار العذاب من عدة جهة من إنه رآها ومنه هو من داخل نفسه الآن يترقب أنتم يا شباب يعني كأنها الآن تخبر عن خوارج نفوسه طيب علموا أنه واقعه، اذا واقعها اذا فيها مبالغه ولم يجدوا عنها مصرفها. جهل ليس في هذا. ممكن المدد الاول. ايوه شوفوا يا عبد الله شو قاعد تترجم لي. ها؟ معنى القران. معنى نحو. معنى النحو. تلقاه عنده كل مدد هذا. كل مجلد هذا الاول والاول والثاني. طبعا الثالث والرابع. ولم يجدوا عنها مصرفها. طيب هنا كيف قد ولم يجدوا عنها مصرفها؟ وظنوا انهم واقعوها، ليش ما قال ولن يجدوا عنها مصرفا؟ سهل. ليش قال ولن يجدوا عنها مصرفا؟ تحقيق. المصرف مكان التخلف صح؟ مصدر ميمي. مكان الصرف يعني. ويكون هذا برضو مصدر ميمي ها؟ وهو الاصول القصد من طيب ليش قال ولن يجدوا؟ ما قال ولن يجدوا يعني هل هذا داخل مع الظن ولا هذا اخبار؟ اقول معي شباب ولن يجدوا عنها مصرفا يعني انه يحاولون ما وقعوا بها يا عمر يا هادي أنهم يجدون مصرفا عنها ومن أول الآية أخبر عنهم. أيوة يعني كأنه الآن أنهم لما رأوا النار هذا عطف على وراء أي لما رأوا النار هذا هو ثم ظنوا أكبر خوارج هم يتوقعونها هذا هو وقال مواقعوها يعني واقعون فيها مبالغة قال ولم يجدوا عنها مصرفا يعني لم يجدوا مكانا يلجؤون اليه يعني هل يفيد هذا انهم حاولوا التخلص يعني اي كما انهم يحاولون اذا دخلوا النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وهنا قبل الدخول هل يدل على انهم حاولوا يحاولون بالكلام لا وربما بالفعل او كل الطرق التي او انهم ولم يجدوا في نفوسهم ما ما مقهورين الملائكه تحيطهم يعني ليس انهم لا يزال منهم حاولوا ولم يجدوا عنها مصرفا يعني يعلمون من حالهم انهم لم يجدوا مصرفا الملائكه محيطه بهم والنار امامهم اي يعني ليس عندهم قدره ولم يجدوا عنها مصرفا زي شيء كذا ما في محاولة ما عندهم؟ فهمت؟ شيخ عندهم محاولة سام؟ اي والله لا شيخ عندهم محاولة ولا لا؟ يقولون هؤلاء يضلون وأيضا يتشبثون بالتقدير يأتون حجج هذا ليس يعني المحاولة هذا ممكن يا شيخ بس الآن نتكلم عن حالة ورأوا النار وظنوا أنهم واقعوها ولا يجدوا عنها مصرفا يعني هالحين بالنار وهم يرونها وهي آتية أنا أظن حال خاص يعني طبعاً رؤية بصرية صح ولا لا؟ ورأوا النار يعني رأوها عيانا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جمال ولقد صرفنا ما معنى صرفنا؟ طبعاً ورد ولقد صرفنا ورد ولقد ضربنا الذي ورد فيها صرفنا الإسراء القلب ها؟ الإسراء في موضعين الإسراء في موضعين والكهف في موضع وبقية السور كلها ولقد ضربنا في سورة لقمان واضرب لهم واضرب لهم لا في سورة الزمر ولكن صرفنا أبلغ ايوه لأن فيه تقلب ايوه قال الشرقيطي هنا يعني عبارته كويسة يقول أي رددنا وكثرنا تصريف الأمثال بعبارات مختلفة رددنا وكثرنا تصريف الأمثال ودي نخلص الآية دي نقدرنا بسرعة وإن طولنا والله ولقد صرفنا في هذا القرآن ولقد صرفنا هنا قال ولقد صرفنا يعني رددنا وكثرنا تصريف الأمثال ولقد صرفنا في هذا القرآن الناس من كل مثل طيب ما مناسبة هذا لما قبله، هو ذكر أمثال قبل ذلك صح؟ يعيدهم ذكر أمثال قبل ذلك يعيدهم واضرب لهم مثل رجلين واضرب لهم وأيضا وأيضا هو نوه بشأن القرآن وبين أنه هو العصمة من أول السورة لكن لاحظ هنا أنه قال ولقد صرفنا يعني هو ليبين أن القرآن فيها كثير من الأمثال في هذا القرآن للناس وفي الإسراء قال للناس في هذا القرآن الإسراء قال ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا هنا قال ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان أكثر شيء جدلا لأنه هو الاهتمام بالقرآن هذه سورة واضحة بس هذا هو في هذه السورة قال الله عز وجل في أولها مقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه وبشر المؤمنين الذين آمنوا الصالحات حتى إذا حصل فهذه السورة نوهت بشأن القرآن وبينت أنه هو العصمة وضرب فيها هذه الأمثال ثم قال صرفنا في هذا القرآن أكثرنا في هذا القرآن للناس من كل مثل والمثل ما هو المثل ما يأتي به البشر والنذارة ما يأتي به الوعد والوعيد لا المثل لا المثل معناه خاص يقول الشرقيطي عبارته حلوه وحين يضبط بعض الامور ضبطه لي يقول وضابط ضرب المثل الذي يرجع اليه كل معانيه التي يفسر بها هو ايضاح معنى النظير بذكر نظيره ايضاح معنى النظير بذكر نظيره يعني عندنا شيء نريد ان نبينه نذكر نظيره مثل الذي اتخذ من دون الله اولياء كمثل العنكبوت انا وش اريد ابين له المثل معنى اتخاذ الاولياء ضربتهم مثل بايش بالعنكبوت مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان العنكبوت هي بيت العنكبوت يعني يقول ان هؤلاء الذين يتخذون اوثانا من دون الله يعبدونها ويريدون ان ينصرونها مثل العنكبوت بيتها لا يغنيها ولا ينفعها فهو يقرب يذكر النظير بنظيره إيضاح معنى النظير بذكر نظيره طيب ولقد صرفنا يقول هنا في محذوف صرفنا البينات السيئة صرفنا البينات والعبر وقد صرفنا لا هو موجود كل ما سبق مفعول كل مثل من هذا يعني من سير زائدة نعم هذا قول ثاني وذكر قولين قال القول الأول إنه تقدير البينات والعبر لقد صرفنا في محذوف لقد صرفنا البينات إيه في هذا القرآن الناس تكون من ابتداء الغاية ولقد صرفنا البينات والعبر في هذا القرآن من كل مثل من يعني الابتداء الغاية من الأمثال واضح هذا القول وقال هذا الذي تظهره بحيان وبحيان يميل للمدرسة الكوفية ولا البصرية وسيبوي وما يحاول يرجع سيبوي هي مدرسة البصرية الحقيقة ترى مدرسة هي البصرية هي يعني قوية أقعد والله وقال ابن عطية يجوز أن تكون من زائدة للتوكيد والتقدير ولقد صرفنا كل مثل فيكون مفعول صرفنا كل مثل وهذا على مذهب الكوفيين الكوفيين مذهبهم سهل المهم الأولى ما هو أن تكون من كل مثل ولا تكون العبر ولا تكون من زائدة تكون من زائدة لأنه ما نحتاج إلى تقدير ولقد صرفنا العبر ويوجد ما ينوب عنها كل مثل ما في تحذيف مفهوم المحذوف المفعول يحذف إذا حذف ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل يعني ولقد صرفنا الكبر والبينات ما حتى هو نفسه يعني من كل مثل يبر مواعيد من كل مثل ليه هو نفسه يبر إيه بس الفرق بينهم شو إن إذا يقول قصرتنا كل مثل يعني كأنه يقول أننا نوعنا الأمثال وهذا معروف صح لكن إذا قالوا قدرنا العبر يكون لنا زيادة معنى يعني اللي هو الغرض من المثل وهي البينات والعبر بس هذا الفرق بينهم ولا محصلهم واحد لكن هنا قال ولقد ضرب الناس بها صرفنا للناس بهذا القرآن ولقد صرفنا بهذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا هنا الآية الآية في الناس عموما ولا في المشركين يعني هل هي تبين جنس الإنسان وأنه كما قال الله خلق الإنسان من عجل ولا هي في سياق المشركين سياق المشركين الآية التي يظهر أنت مش رأيك الآية في سياق المشركين ولا تتكلم عن جنس الإنسان أليس هذا كان جملة معتاردة ألو. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا حتى لو أنها جملة معتاردة جملة معتاردة ليست مكتورة صحيح أو أنها تبين جنس الإنسان كما قال لا هو يبين أن الإنسان في أصله هو مجادل يعني وهؤلاء يشدوا جدلا لو حمل الإنسان أنه كان ظلوما جهولا والأصل الإنسان أنه ظالم جهولا والأصل الإنسان أنه مجادل كذا ولا هي السياق عن المشركين أو أنهم لا يستجيبون للقرآن وكان الإنسان أكثر شيء جدلا هو هذا الإظهار الذي يظهر أنها في المشركين لكن أنا هنا بس أريد أن أنبه إلى شيء الشنقيطي رحمه الله يستدل بالحديث اللي في الصحيحين أو يذكر الحديث اللي في الصحيحين جدل النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى علي بن أبي طالب وفاطمة وهما في فراشهما فقال لا تصلياني من الليل فقال علي إن أنفسنا بيد الله إن شاء أن يبعثها بعثها فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم جوابا ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وهو وكان الإنسان أكثر شيء جدلا فهنا يمكن يقولوا حتى هذا يدل على أنها هذا منهج العموم ها ابن كثير مثل هذا يرد إنه أسلوبه هكذا إنه العموم يعني لا ما أدري هنا كيف فعل ولكن عادة هو يرجع بالحديث هكذا أي لكن هو ما قال كذا فأول سؤال هل قول علي الآن هنا النبي صلى الله عليه وسلم اعترض عليه ولا موافق عليه من علي يوم قال الكلام قال موافق يعني ولكن هو يعني يحتاج لي يجد له عذرا في هذا الكلام لا يعني يبحث عن عذر لا النبي صلى الله عليه وسلم غير مؤيد له لا النبي صلى الله عليه وسلم غير مؤيد ما طيب علي لم يريد التصريف بهذا قال ان بيد الرحمن ان شاء الله بيد الله لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب ويقول وكان الانسان اكثر شيء جدلا يعترض عليه بهذا ولا يقره لا يعترض عليه يعني اذا فعل شيء اعترض عليه وهذا من الجدال الذي لا ينبغي كذا وهذا صحيح أن علي استدل بالقدر على الشرع هذا ما يصح ما يصح للإنسان أن يستدل بالقدر على الشرع فيقول لو شاء الله أن يصلي صليت طبعا علي ما قالها بأمر واجب إنما قالها في صلاة الليل لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي قوله يا أخي الشنقيطي هنا يقول فلما أتبع ذلك بقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا علمنا من سياق الآية أن الكفار أكثر الجدل والخصومة والمراء لإدحاض الحق الذي أوضحه الله بما ضربه بهذا القرآن من كل مثل ولكن كون هذا ظاهر القرآن وسبب النزول لا ينافي تفسير الآية الكريمة بظاهر عمومها لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب وين السبب؟ هو يذكر سبب نزول ولا لا؟ هذا يقول لا لا ليس هذا سبب نزول، ممكن سبب نزول للآية مو أي أين سبب نزول الآية؟ ما ذكر، ما في سبب، لعله يقصد السياق. هو يقول هو ظاهر القرآن وسبب النزول لا ينافي تفسير الآية الكريمة بظاهر عمومها إن العبر بأبو لفظ بظهور السبب كما بيناه بأدلته في مضى. ولأجل هذا لما طرق النبي صلى الله عليه وسلم عليه وفاطمة رضي الله تعالى عنهما الحديث قال انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب فخذه ويكون كجرة الدر والحديث مشهور متفق عليه. فإرادة صلى الله عليه وسلم على قول علي رضي الله تعالى عنه إنما أنفسنا من دفشا أن يبعثنا باعثنا دليل على عموم الآية الكريمة وشمومها وشمولها لكل خصام وجلال. لكنه قد دلت آية أخرى على أن من الجدل ما هو محمول إلى آخر. الحين وين سبب لا يقول كما بعدين قال في السياق وبعدين قال إيه خلنا أقرأك كان ثاني بعد كلام طويل قال ولا شك أن هذه الآية التي ذكر عن ابن جي أنها مفسر جدل الإنسان المذكور أي أنها كذلك كما قدمنا أن ذلك هو ظاهر السياق وسبب النزول. ظاهر السياق يعني ظاهر القرآن وسبب النزول. فأنا الحقيقة من كثير ما ذكر سبب النزول؟ لا ما كثير. فأنا يتبين لي من كلام ابن من كلام الشنقيطي رحمه الله أن سبب النزول عنده أعم من التعريف المعروف أنه حادثة أو سؤال فينزل القرآن بشأنها، وإنما يقصد يعني أنها هي سبب هي السياق فيها يعني الذي يظهر هذا. فيقول هنا حتى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذن يؤخذ من هذا وهذه مسألة غير سبب النزول الخاص الذي نزلت في أشخاص كان الحين هنا ويقول يعني السياق لها دلالة بس هذا ويعمم دلالة الألفاظ. أيوة هذا أصعب من ذاك. هذاك واضح إنه ينزل مثل آية في شخص فيعم الناس ما يعم الناس هذه ما بها إشكال. دي الإشكال عندي الآن أنا إن تكون الآية في سياق فينتزع من السياق فينتزع من السياق فيعمم فيعمم. لا أحيانا يعني يردون هذا ممكن في موضع يكون مقبول وموضع ما يكون مقبول. أيوة تبغى لها ضابط دي. فالحقيقة سياق الآيات في الكفار لكن النبي صلى الله عليه وسلم وكان الإنسان أكثر شيء جدلا لأن لفظها الإنسان يشمل ما قال الله وكان الكافر لو كان الإنسان فالإنسان يعني من طبعه يجادل صح الآية بالكفار لكن الله بين طبع الإنسان فلا ينافي حقيقة من الجهة دي. فاستدلاله صحيح أنه الله قال وكان الإنسان الآية العبرة بعموم لفظها يكون ضابط أن هذا الاستدلال العام لا يناقض السياق ويدل عليه عموم اللفظ. نعم. ويبود يدل عليه عموم اللفظ. نعم. لأن كثير ما ينتزعون ويخالف السياق بس المعنى. ينتزع من السياق يصير كلام آخر شيء آخر بعض الشيء. ويمكن يكون ما يدل عليه اللفظ أصلاً. نعم. مثل اللي يستعملون درجة الإشارة ويبالغون فيها وما يعرفون ضوابط. وقراءات تدبرية. وقراءات تدبرية. يعني ينتزعون معاني بعيدة جداً ما. أمس قرأ لي تغريدة تدبرية يقول لما قال يعقوب عليه السلام إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله في الذئب وقال هل آمنكم عليه إلا كما فقد يوسف وفقد إيه هذا يذكرون كثير. ولما قال ولما قال يوم توكل على الله جاب كله ولما قال أشكو بثي وحزني إلى الله جاء جوا يعني إيش هذا ممكن يعني كانوا يعني يعقوب ما كانوا متوكل يجيبوا لا هؤلاء كلام خطبة قصاصين محزن يا رب يغتفر عليك سام يغتفر لهم يغتفر لهم أنا ما أعرف من القائل لكن هذا كثير لا خو لأن لا يعتبر يعتبر لهم كيف يعتبر لهم يتجرؤون كذا يعني ما نبل نبل الهدف لا يسوغ لك أن تتخذ وسيلة خاطئة يعني هم يريدون أن يعظون الناس مثلا بالتوكل دع عنك القنوات واقصد البحر النصوص كثيرة هذا من الجهل النصوص الكثيرة التي تدعو إلى المعنى العظيم من الشمس برا واحدة هو الخطبة ما ما عنده النصوص إبداع هو هذا كبري هو هذا نفس النصوص هو نفس الإغراب هو إغراب هو إغراب على كل حال نقول طيب لماذا يعني قال وكان الإنسان أكثر شيء جدا لو أراد العموم الإنسان يدل على العموم لماذا مع لا يأتي التعبير هنا وكان الناس أكثر شيء جدالا أو جادلين هل في فرق بالتعبير بين الناس والإنسان؟ طيب بالعكس الإنسان تشير إلى الطبيعة والناس ممكن تدل على العموم وهذه حلوة هي واحد يفهم الفرق بين الإنسان والإنسان والناس وإذا مس الناس يظنون دعا ربهم منيبين إليه ثم إذا ذاقهم من الله تذكرهم فإذا مس الإنسان ضر دعانا والله ذي جميلة ذي الإنسان حيوان ناطق هذا ندرسه منذ شهرين طلعت يعني. قبل الناس بنات. والله بركة هالكاسين طلع إنسان حيوان. هذا منتهى أخلاقه. هو ممكن يكون بعدين الكبد المتطبع. ممكن يصير. ممكن حيوان يصير حقيقي. هذا عندكم منطق عندكم منطق لا بد هذا حتى شنقيطي يقول فيها في هذا الزمان اصبح لا بد من دراسه المنطق الصغير صاحب الزاد لما المختار ايه محمد ذكر ابيات الاخضري من منظومته وتعالى قال انه يعني لا بد من دراسته للفقيه وكذا وحصوله فقال فدرستها بعد ذلك ولا في اول امره مع والدي وكذا ما درس هذا لانه يدرس اصول ما يبغى اصلا يدرس اصول النظر طيب يقول له مفيدين هم سألوه قالوا هل درست المنطق ولا لا؟ إيه لكن ما سألوا عن الإفادة ولا لا؟ وقال لا بد عن دراستها مؤخرة. أنا أظن أن لو درس واحد يفيد في أصوله. لأنه أصوله داخل المنطق في كثير. هو تدري ليش يفيده؟ لأن المنطق دخل الأصول. ليس إن الأصول بحاجة إلى المنطق. صحيح هذا حتى في مصر الحديث يفيد. لأنهم برضو تأخر تأخر صح تعريفات المصطلح هي منطقية أو مثلا يكون لفهم الكلام بعض الكلام حتى إذا تريد تفهم ابن تيمية لازم تعرف هذا تعرض عقل منك وهذا تلبيس الجهل كثير من الكلام يحتاج إلى وقد تبين وما يتبين يكون مصطلح منطقي وبعدين فقرة ثانية وقد تبين من هذا وما يتبين